فإذا رأيت من يعمل هذا ولا يتركه إلا إلى شر منه فلا تدعو إلى ترك منكر بفعل ما هو أنكر منه أو بترك واجب أو مندوب تركه أضر من فعل ذلك المكروه. هذه قضية من قضايا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. الشيخ من عادته رحمه الله أنه يستطرد رحمه الله إذا جاءت مناسبة. فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ينظر فيه إلى الأثر الذي يحصل، فإن كان سيزول المنكر أو يخف المنكر فإنه يقدم على الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. أما إذا كان المنكر يزيد أو لا يخف ولا يتغير فحينئذ لا فائدة من الإنكار. نعم.